الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان، فقد قضيت على خير شعائر صلاة المغرب، وأمنا فيها فضيلة الشيخ مصطفى عزت إمام وخطيب المسجد الزينبي. أيها الإخوة المؤمنون، ومع كل ربيع محمدي تصفو الأرواح وتفرح القلوب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيفرح المسلمون بما آتاهم الله من فضله، إذ من عليهم برسالة عظيمة ونبوة رحيمة، وقد تجلت حكمة الله عز وجل، وشاء لمجده وسلطانه أن يظهر في هذا اليتيم، ولنوره وبرهانه أن يشرق في هذا المنزل المتواضع، ولعلمه وقرآنه أن ينزل على هذا النبي الأمي. إخوة الإيمان، وخير استهلال لهذا الحفل المبارك الذي نفتتح به احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى ميلاد الرسول الأكرم والنبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وننقله لحضراتكم من مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب. نفتتح هذا الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم، فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم خيرا وكفى الله المؤمنين الكتاب وكفى الله المؤمنين الكتاب وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا وأورثكم أرضهم وديارهم عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي يا ومن يقنت من

عشان خاطر الرئيس الله الله الله المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله الله الله يفتح عليك حبيبي الله الله كده كده كده يا مدام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الفاتحة. المسلمون على المحبة إخوة لهم اللواء تعانقت أعلامه، هذه مبادئهم وهذا نورهم ونبيهم حادي السنة وإمامه. وهكذا إخوة الإيمان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي في مستهل هذا الحفل الذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، وصلى وسلم على جدها صلى الله عليه وسلم. نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا، ما فيه إلا سيد فاق الذرى حاز المكارم والتقى والجودا. فتعالوا بنا إخوة الإيمان نعيش في رحاب فضائل شهر ربيع الأول مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور المحمد عبد الرحمن الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من أهم فضائل شهر ربيع الأول هو مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر. يكاد المؤرخون يجمعون على أن ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في النصف الأول من شهر ربيع الأول، وذلك في عام الفيل. ولقد تناسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح مشروع، ولم يكن في أجداده صلى الله عليه وسلم من تلوث بسفاح الجاهلية، بل طهر الله سبحانه وتعالى له أصوله تطهيرا، ثم اصطفاه بعد ذلك من هذه الأصول الطاهرة ليكون هدى ونورا ورحمة للعالمين. وفي ذلك يروي الإمام مسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم ولد إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. لقد تزوج والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب، تزوج من آمنة بنت وهب، وهي يومئذ من أفضل نساء قريش نسبا، وأكرمهن عزا. ولم يلبث عبد الله مع زوجته آمنة إلا وقتا قصيرا، ثم خرج في رحلة تجارية إلى الشام. وتشاء إرادة الله سبحانه أن تعود القافلة ويتخلف عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عند أخواله من بني عدي بن النجار لشدة مرضه، ثم أدركته الوفاة وزوجته آمنة في شهور الحمل الأولى، وكان عمره 18 عاما. ولما أتمت آمنة حملها ووضعت ولدها جاء البشير إلى جده عبد المطلب فأنبأه بهذا الخبر العظيم، ففرح بهذه البشرى وأقبل فرحا مسرورا وحمل ولده بين يديه وتوجه به إلى الكعبة ليباركه، وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم مشتهرا عند العرب. قال جده: سميته محمدا ليكون محمودا عند الله وعند الناس. في شهر ربيع الاول وفي عام الفيل الذي حمى الله فيه بيته الحرام من عدوان الطغاة وطغاة المعتدين، يقول سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. توجه أبرهة ليهدم الكعبة، ولجأ عبد المطلب إلى الله، ولجأت معه قريش إلى الله يطلبون عونه وحماية بيته. تحرك جيش أبرهة يتقدمهم الفيلة بشكلها المخيف، وهذا شيء لم تألفه العرب في الحروب من قبل ذلك. وكان عدد الفيلة 13 فيلا. توجهوا جميعا في الطريق إلى الكعبة ما عدا الفيل الأكبر الذي ظل جامدا في مكانه، إذا وجهوه إلى اليمن هرول وأسرع، وإذا وجهوه إلى الكعبة ظل واقفا ولم يتحول، وكأن هذا الحيوان الأعجم قد ألهمه الله سبحانه ما ينتظر ذلك الجيش المعتدي من خسف ونكال وهوان. وما كان هذا الجيش ينتظر أن يغلب وأن يرتد راجعا إلى بلاده، لولا قدرة الله القوي القادر الذي تجلت آيته الكبرى الباقية على مر الدهور والأعصار، إذ أرسل عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف، يحمل كل طائر منها 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، وقذفت هذه الطيور جيش أبرهة فلم تصب أحدا إلا أهلكته، وأصيب جسد أبرهة وتناثرت منه الأجزاء جزءا جزءا، وكلما يخرج جزء من جسده يخرج بسبب ذلك القيح والدم الكثير، حتى قدموا به إلى صنعاء وهو مثل فرخ طائر، فما مات إلا وقد انصدع صدره على قلبه. هكذا كان ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذانا بزوال الظلم واندثار عهده واندكاك معالمه. هكذا كان مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناشرا للعدل، ناشرا للأمان، ناشرا للاستقرار. الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث عن نفسه ويقول: أنا ابن الذبيحين. من هما الذبيحان اللذان يقصدهما الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث؟ أما الذبيح الأول فلقد أشار إليه القرآن في حديثه عن إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فالذبيح الأول هو إسماعيل عليه السلام، أما الذبيح الثاني فهو عبد الله ابن عبد المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما نظر أبوه إن رزقه الله بعشرة من البنين يذبح ولدا من أولاده، فضرب القداح على أبنائه فخرجت على عبد الله وأراد أن يذبحه، لكن أهل مكة تصدوا له لأنه كان يمتاز بحسن الخلق بينهم، واستطاعوا أن يمنعوه عن ذلك وقالوا له: نأتي بعشرة من الإبل أمام عبد الله، فإذا جاءت القداح على الإبل ذبحناها وفدينا عبد الله. فظل يضرب القداح لكن القداحة تأتي على عبد الله، وظل يضرب حتى استقر المقام إلى 100 من الإبل وتأدي القداح على عبد الله، لكن بعد ذلك ضرب القداح فجاءت على الإبل، فذبحوا 100 إبل فداء لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فدى الله عبد الله كما فدى جده إسماعيل من قبل ذلك. وشاءت إرادة الله العليم القدير أن يقدر بقاء عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون منه بعد حين من الزمن في شهر ربيع الأول وفي عام الفيل، ليكون منه سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا إخوة الإيمان عشنا مع حضراتكم في رحاب فضائل شهر ربيع الأول، في رحاب نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، القائد والمعلم والشفيع الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، وكلمة الأستاذ الدكتور المحمدي عبد الرحمن. ونحن ما زلنا هنا في مسجد السيدة زينب، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم نحتفي ونحتفل بذكرى مولد النور، ذكرى لها الإكبار والإعظام، وتحدثت بجلالها الأيام، ذكرى رسول الله خالدة المدى وتتيه بها الأزمان والأعوام. يا صاحب الذكرى وأنت إمامنا وأنت للرسل الكرام ختام، فهيا بنا إخوة الإيمان ونحن في رحاب ذكرى رسولنا صلى الله عليه وسلم نرفع أكف الضراعة إلى الله مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ سعيد حافظ. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين أرسلك الله، يا رحمة مهداة، يا نعمة مزداة، صلى الله عفوك ورضاك يا فرج كروبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. يا أيها المختار، يا أيها المختار، يا أيها المختار المختار المختار المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال بالكمال بالكمال توحد. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا. ماذا أقول لمدحي؟ ماذا أقول؟ لمدح طه ماذا أقول؟ ماذا أقول لمدحه؟ ماذا أقول لمدحه؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله لمدح طه ماذا أقول؟ ماذا أقول لمدحي؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد. ذو رأفة بالمؤمنين ممثل ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناصر أو كاتب عددا ولا شعراء يا غوث الندى طاق صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى نبي صلوا عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آله.